أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المستعينين بمحمد وآله الطاهرين. النظر الثالث في الطرف الخامس، النظر الثالث في قسمة الغنيمة، كيف تقسم الغنائم. قال يجب أن يبدأ أولا بما شرطه الإمام، يعني الإمام أو قائد العسكر مثلا في بعض الأحيان يقول مثلا اللي السرية اللي تفتح هاي القرية لها كذا وكذا، مثل الملك أنطيها للي مثلا شنو، للي مثلا يسوي العمل الفلاني بالجيش اللي يدليني على طريق سهل، ها فسأجعل له جانبا من قصر الملك مثلا. يقسم معه هو تقول سماك بعد فيقسم، هاي يسموها جعائل. فقبل لا يقسمون الغنيمة وتشق يطل جعائل اللي هو جعلها، فمن جابوا الغنائم مثلا من جمعة الغنائم بيت الملك كل ينطيها المن، هاي خوبة ما تتقسم على الجيش، هاي ينطيها للي جعلها إلى منه مثلا. يقول على حقك لأنك أنت تستاهل، أنت اللي دليتنا على مكان الملك مثلا، وهكذا من ذني الأمور. قال يجب أن يبدأ بما شرطه الإمام كالجعائل، يعني منها من الغنيمة، بما شرطه الإمام من الغنائم كالجعائل والسلب. السلب يعني قانون عندهم بالجيش، من قتل قتيلا فله سلبه، وأدنى لعله رواية رواية موجودة أدنى، والنبي صلى الله عليه وآله طبق هذه النظرية في دليل صلى الله عليه وسلم. قد طبق هذه المسألة، من قتل قتيلا فله سلبه، فإذا جابوا الغنائم سيوف دروع وسيف، إذا واحد قال هذا الدرع والسيف إلي، قلنا لليش، قال أنا أقتل صاحبه، أنا أقتل صاحبه، فيشيلون طهية سلب. كالجعائل والسلبي إذا شرطه الإمام للقاتل، لأن في بعض الأحيان الإمام يقول من قتل قتيلا فله سلبه، صار كل واحد يجي اللي قتل يصير السلب مالته. السلب يعني من الأشياء اللي هي القاتل وهي المقتول. ولو لم يشترط، إذا ما اشترط الإمام، ما قال من قتل قتيلا فله سلبه، فهو حال حال الغنائم، القاتل لا خصوصية للقاتل. ولو لم يشترط لم يحتف به، بل يكون كسائر أموال الغنيمة، كسائر مال الغنيمة. بعد حتى لو ماكو مبارزة، يعني النبي صلى الله عليه وآله في معركة خيبر قال من قتل قتيلا فله سلبه. ما يأثر حتى لو بالهجوم، حتى لو بدون مبارزة. هجوم صار وانا قتلت لي واحد، السلب مال لي، مو اللي تكون مبارزة. المبارزة ظاهرة بين واحد وواحد او اثنين واثنين، اما هجوم صار نزلنا على القرية وقتلت لي واحد، اللي حق اخذ امواله قتلت لي مرة، حق لي اخذ قلادتها مثلا على فرضي بالسيام. رواية تقول بأن النبي في خيبر قال من قتل قتيلا فله سلبه. ثم يبدأ بما يحتاج إليه من النفقة. الغنائم بعضها تحتاج إلى نفقة، فإذا كانت الغنائم تكون من خرفان وهذا، إذن يحتاج إلى علف نفقة، انتفتي ولا؟ فيطلع النفقة مال سنو مثلا، إذا صرفوا مليون كود يطلع من الغنائم مليون، ما تتقسم على الجيش لأنه يعني إذن نفقة الغنيمة، نفقات الغنائم. ثم يبدأ بما يحتاج إليه من النفقة مدة بقائها حتى تقسم، من يوم اللي حصلوهن إلى يوم اللي يقسموهن احتمال شهر تبقى، هذا الشهر يقول نفقات لو مثل نفقات عليهم من النفقات، يقول طلعون من الغنائم قبل التقسيم. كأجرة الحافظ والراعي والناقد. الفيكمات أو اللوريات اللي تجي للغنائم هم شنو؟ هم ينطون أجرة من الغنائم يطلعون. وبما يرضخه للنساء والعبيد والكفار إن قاتلوا بإذن الإمام فإنه لا سهم للثلاثة. عندنا النساء طبعا الأسهم إخواني الأسهم الغنيمة مو كل واحد مو كل اللي شارك بس الجيش بس العسكر الفارس والراجل دول ياخذون غنائم. فإذا وياهم نسوان شلون؟ يعني المقاتل جايب ويا مرته وجايب ويا أخته لها سهم؟ لا ما لها سهم بالغنيمة. فشي يسوي النبي مثلا القائد شي يسوي؟ يقول بأنه المرأة إذا تركت مثلا بالطبابة بالتضليل اتفتي ولا تهوس للجيش تنطيها كذا يسموه رضخ ما يسموه سهم مو حصة مثل الجعائر. ما أحد المقاتل متحصل على كل القانون هذا. المرأة لا المرأة والعبيد لا سهم له. واحد جايب ويا أربع عبيد ما لهم سهم هو يحصل سهم بعد أنا ما أدري بأن القانون هكذا بأنه لا سهم للنساء والعبيد والكفار. هو ينص على المسألة لا سهم للثلاثة. سهم ما لهم إلهم شنو؟ إلهم رضخ مثل الجعالة يطيهم فتي. وبما يرضخه زين السيد شنو رضخ؟ رضخ هو عطاء لا يبلغ حد السهم. عطاء ما يصل للسهم. يعني إذا السهم منك ويكون العطاء الزيت 99 أكثر فيه يعني من الواحد لل 99 هذا يسموه رضخ. من يصل 100 يصير سهم على فرض السهم 100 مثلا وهو عطاء لا يبلغ حد السهم. وبما يرضخه للنساء والعبيد والكفار إن قاتلوا بإذن الإمام. الكافر ما إلى سهم إلى شنو؟ إلى عطية يطوع.